بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب النهجات المرضية لشرح الألفية للإمام السيوطي رحمه الله، لازلنا في باب المعربي والمبني. قد بدأ الشيخ شرح كلام ابن مالك فيما يرفع بالعلامات الفرعية. قلنا إن علامة الإعراب قد تكون أصلية وقد تكون فرعية، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. وقال الشيخ إن العلامات الأصلية أربعة: للرفع الضمة، وللنصب الفتحة، وللجر الكسرة، وللجزم. وقد جمعها في قوله: فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين. ثم قال إن غير هذه العلامات يبقى علامات نائبة أو علامات فرعية، تمام؟ غير ما ذكر ينوب. وبدأ في سرد أبواب النيابة، فبدأ منها بماذا؟ بالأسماء الستة، وقلنا أنه بدأ بها لأنها فيها نيابة كاملة من كل وجه، يعني فيها ثلاث تنوب عن ثلاث، ثلاث تنوب عن ثلاث، فالواو تنوب عن الضمة، والالف تنوب عن الفتحه، والياء تنوب عن الايه؟ عن الكسر. ثم بعد ذلك ذكر مين؟ المثنى. ليه؟ لان فيه اثنتين تنوبان عن ثلاث، فالالف تنوب عن الضمه، والياء تنوب عن الفتحه والكسر او الكسره والفتحه. وثلث بجمع المذكر الثاني، لان فيه اثنتين ايضا تنوبان عن ثلاث، كما المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. فيه الواو تنوب عن الضمه، والياء تنوب عن الكسره والفتحه. طب لماذا قدم المثنى على جمع المذكر السالم؟ لانه اقرب للمفرد، ولان الاثنين اصل الايه؟ الجمع. خلاص؟ جميل جدا. بعد جمع المذكر السالم جاب مين؟ جاب جمع المؤنث السالم. ليه؟ لان فيه واحده تنوب عن واحده، حركة تنوب عن حركة، اللي هي الكسرة تنوب عن الفتحة في الايه؟ في النصب. ثم ختم بالممنوع من الايه؟ من الصرف، لأن فيه واحدة تنوب عن واحدة، حركة تنوب عن حركة، اللي هي الفتحة تنوب عن الايه؟ عن الكسرة في الجر. طب ليه قدم جمع المؤنث السالم على الممنوع من الصرف؟ لأنه فيه شبه بجمع المذكر الايه؟ سالم، أو حمل إعرابه على إعراب جمع المذكر الايه؟ سالم، لذلك قدمه وختم بالممنوع من الصرف. في بعض العلماء بيبدأوا بالممنوع من الصرف، ماشي، لأن فيه نيابة واحدة عن واحدة الأول كده، ثم يثني بجمع المؤنث السالم، ثم يثلث بمين؟ بالأسماء الستة، فيثني في جمع المذكر السالم. كذا فعل ابن هشام في شذور الذهن، لكن يرى أرى يعني فعل ابن مالك في الشذوذ قد بدأ بالممنوع من الصرف، بدأ بخالص ممنوع من الصرف جمع المؤنث السالم، أسماء ستة، مثنى جمع مذكر سالم. جاب ما ينوب الأول حركة عن حركة، ثم جاب ما ينوب حرف عن إيه؟ عن حرف، تمام؟ ولكل وجهة، كل واحد له نظرية بيشتغل. طيب، وقد قرأنا الحمد لله باب الأسماء الستة كاملا، ونبدأ اليوم في قراءة باب المثنى. يقول الشيخ ابن مالك رحمه الله: بالالف ارفع المثنى وكلا، اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك، اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. هنبدأ عندك هنا بالالف ارفع المثنى، لا شك انه المثنى اول صح، بعد العلامه الجره كده على طول هتلاقي بالالف ارفع المثنى. هنا سته، اتفضل. ألف ارفع المثنى وهو كما يؤخذ من التسهيل اسم الداس على شيئين متفقين له، متفقين له، زيادة ألف أو ياء ونون مقصورة في آخره، نحو قال رجلان. جميل، يبقى ده التعريف المثنى. واحد يقول لك يعني إيه مثنى؟ معروف عندنا المثنى على اثنين، ماشي، بس لا، احنا بنتكلم في نحو اصولي بقى، خلاص. متى تقول عن الكلمة أنها مفلقت؟ لازم يكون اسم يدل على شيئين متفقين في اللفظ بزيادة ألف أو ياء ونون المكسورة. ده كلام مهم جدا في القيود. طب هل هذا تعريف الشيخ السيوطي؟ ها؟ لا، هو الشيخ قال كما يؤخذ من التسهيل. التسهيل ده بتاع مين؟ ابن مهدي. السيوطي أخذ هذا التعريف من إيه؟ من التسهيل بتاع ابن مهدي. طيب ما هو المثنى يا شيخ؟ قال الاسم الدال على شيئين متفقي اللفظ بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخر. طيب مثل قال رجلان، فتنظر لكلمة إيه؟ رجلان، لأن رجلان اسم، ما دليل اسميتها؟ الإسناد، إسناد القول إليهم. طيب دال على شيئين، إيه هما الشيئين؟ رجلين، صح؟ طيب متفقي اللفظ، ايوه، ان رجلان تدل على كم؟ تدل على رجل ورجل، يبقى لفظهما ايه؟ متفق، رجل ورجل. جميل. طيب بزياده ام ليس بزياده؟ بزياده، ان رجلان كان اصلها رجل فزيدت فيها الايه؟ الالف، خلاص. وبعدين بعدها ايه؟ مكسوره في الاخر. وقد تقول رجلين بس يبقاش مرفوع بقى، تقول ايه؟ مررت برجلين او قابلت ايه؟ رجلين. يبقى ده اسم دال على شيئين متفقين اللفظ بزياده الف او ياء ونون مكسورات في اخره. تمام. يا رب طالما عمرو الشيخ جاب تعريف هيبدا على طول بعدها يقول لك ايه؟ فخرج بقولنا كذا كذا، اللي هو بيسموه ايه؟ الاخراج بالمحترج، الاخراج بال، يعني اللي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل قيد سور. السور ده ما بندخلش فيه الا مين؟ الا المثنى. في كل سور فيه نقطة حراسة، النقطة دي محطوطة عشان ما تدخلش كذا، والنقطة دي محطوطة عشان ما تدخلش كذا. فلما نقول اسم يخرج مين؟ الفعل والحرف. حكمة فعل مثنى كل ما هو لسه. طب ايه رأيك في قولية عرش آخران يقومان؟ يقومان ده مش مثنى يقوم؟ فعل. لا نقول ده فعل. يقومان فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين. يبقى مش مثنى، يبقى مش عندي حاجة اسمها فعل ايه؟ فعل مثنى. طيب اسم دال على شيء اي، يبقى يخرج مين؟ يخرج الاسم الدال على شيء والاسم الدال على أكثر من شيء. المفرد الجمع أكثر من شيء اي. فالاسم الدال على شيء زي ايه؟ زيد وبيت ورجل. أنت مثنى؟ لا، ليه؟ لأنه ليس دالا على شيء اي، صح؟ طيب طب رجال؟ جمع. طب رجال يدل برضه على شيئين، صح؟ ومش رجال يدل على ثلاث رجال وشيئين اكثر من شيئين اهو، يبقى دل دلاله تضمنيه على الشيئين اهو. قول له اه، دلاله تضمنيه، احنا عايزين دلاله تفارقه، عايزين دلاله ايه؟ يعني عايزين يدل على شيئين بس، لا اكثر ولا اقل. تمام؟ جميل. اسم دل على شيئين متفقي اللفظ. ايه متفقي اللفظ؟ رجل يعني الرجل ورجل، لا، محمد ومحمد، محمدات، صح؟ طب شمس وقمر، طب بيقولوا قمران، صح؟ شمس وقمر الاسود. الميه والدم بيقولوا ايه؟ اسوداء، صح؟ عمر وعمر بيقولوا ايه؟ عمراء. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ايه؟ او الحديث المشهور، اللهم اعز الاسلام ايه؟ بحب العمرين او احد العمرين. والشيخ قال انه لم يثبت يعني. تمام؟ بس احنا بنتكلم عن المنقول، اللفظ المنقول، احب ايه؟ العمرين. مين هما العمران؟ عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. هل ده مثنى؟ على التعريف اللي انا شايفه ده؟ مش مثنى؟ هو ليس مثنى. ليه؟ لأنهما ليس متفقين في الإيه؟ ليس متفقين في الإيه؟ تمام. بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخر. ها؟ ولا أيوة. هل دوت المفروض ده مش مثنى؟ المفروض ده نسميه بقى ملحق بالمثنى. يعني هو مش مسنى ولكنه يعامل معاملة المسنى، ماذا بيسموه ايه؟ ملحق بالمسنى. على خلاف العلماء، بعض العلماء يرى انه ملحق بالمسنى، وبعض العلماء يرى انه ايه؟ مسنى تجوزا. ظل على شعير يعني هو لما لك القمران كأن سمى كل واحد منهم قمر، يبقى اللي اسمه قمر اسمه قمر. طب والشمس كان سميها قمر ويقول الاثنين قمران، تمام؟ وما القرينة تسميها تشاب، تمام؟ عمر وعمر خلاص؟ يبقى واحد فيهم اسمه عمر، وعمر نسميه برضو ايه؟ عمر مجازة خلاص؟ ثم نسميه فنقول ايه؟ عمر. فهنا هل العمران مسنى او ملحق بالمسنى؟ بعضهم يرى ملحق بالمسنى، وبعضهم يرى انه مسنى ايه؟ تجوز، تمام؟ يبقى عندنا بيبقى كلمة اثنان واثنتان وكلا وكلا، اثنان واثنتان وكلا وكلا. هو طبعا فيهم ألف وفيهم ألف ونون، وده اللي على الطين، بس ليس لها واحد، ليس لها ايه؟ يعني ايه مفرد اثنان؟ اثنتان ملاش مصنف، وكلا وكلا. يبقى الكلمات دي كلها ليست ايه؟ الحقيقة ليست مثنى، ليست ايه؟ مثنى، لانها خرجت من الشروط، تمام؟ طبعا المثنى معرب ام مبني؟ المثنى معرب، ولا ما كانش بالالف يرفع المثنى؟ يبقى المثنى اسم معرب، صح؟ دل على شيئين، تمام؟ متفقاي اللفظ بزيادة ألف أو ياء ونون. مين يقول لي نون دي معطوفة على مين؟ اسم معرب أيوة، معطوفة على إيه؟ على ألف، تمام؟ يبقى بزيادة ألف وزيادة نون، أو بزيادة ياء وزيادة إيه؟ نون. يبقى هنا ألف أو ياء وتعطفت عليهم مين؟ النون. يبقى الألف والنون أو الياء والإيه؟ والنون، تمام؟ في آخره، في إيه؟ آخر. يبقى يجي لك مفرد ومفرد زي، فتستغني عن المفرد الثاني بأنك تضيف في آخر المفرد الأول إيه؟ ألف أو نون مكسورة، أو ياء ونون إيه؟ مكسورة، تمام؟ عشان كده في بعض الكتب ده يقول لك إيه؟ كل اسم دل على اثنين أو اثنتين يعني بزيادة في آخره أغنى عن المتعاطفين، أو أغنت عن العطف، أو يقول لك إيه؟ صالحة للتجريد وعطف مثله علي، جمع غير مانع، تمام؟ هذا التعريف شامل للسلام. لما يقول لك ايه صالحة للتجريد وعطف مثله عليه، زي بي، زي كلمة ايه؟ بيتان، وده اسم دل على اثنين او اثنتين، تمام؟ بزيادة في اخر اللي الالف والايه والنون، صالح للتجريد خلاص وعطف مثله عليه، يعني بيتان تساوي بيت وبيت. ليه بقى ده جمع غير مانع؟ هذا اللي اعتدنا كده، جمع كل الاخرى وغير مانع ادخل بالملحق بالمسن، ده اخرج ما دون المسن. لا بس هو ما ادخلش ملحق. انت لما تقول اثنان، هل ده كل اسم دل على اثنين بزيادة الف ونون على اخره، في اخره، عشان ما هنا برضو ما اثنان هو اثنتين ملهاش واحد، ملهاش لما يقول صالح للتجريد يبقى تخرج اثنان، اذا لا حد مش مسنة يبقى ملحق برضو بالايه؟ بالمسنة. يبقى كلا التعريفين ايه؟ صحيح. كلا التعريفين صحيح. الشيخ اختار هذا التعريف من مين؟ من التفسير لابن مالك رحمه الله. تمام؟ مثاله زي ما قال كده الشيخ، قال رجلان، تمام؟ فهو رجلان نعرفه ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، تمام؟ أدي معنى قول مالك بالألف ارفع المثنى، تمام؟ كم الأشياء؟ أظن تعرفين جامع ليس مانع ليس جامع. طيب ليس جامع يعني في عندك مسنة لا يخرج هذا التعريف. لو المسنة الملح مش مدخل جدا. ملح مش مسنة. كلاهما يعني هو لا هذا هذا يعني على قول ما نعرف هذا التعريف اللي هو كده مش مجاز اللي هو على سبيل الحق المثنى على سبيل المجاز الحق الملحق بالمثنى على سبيل المجاز اما اسمه هو مش مثنى اسمه ايه ملحق على اي سبيل بقى على اي يعني هو على اي وجه مثلا يختار هذا الكلام يعني أول إن مثلا مثلا نقول الاسم ده أنت بتتكلم في العمران ولا في اثنين؟ العمران والاثنين لا ما تتكلمش دي مع دي مش زي دي دي مش زي دي العمران العمران مثلا على أي وجه إن مثلا أخرج العمران من هذا التعريف على إنه ملحق بالمسلم مش على المسلم صح؟ يعني هو بعد ما انقلب هذا التعريف يبقى العمران ملحق تمام؟ عند لما لم يخسر هذا التعريف يبقى العمران إيه؟ لا لابد من التغيير تمام ذكرنا لو تعالى ماشي سيدنا أعوذك بالله فضل فخرج فخرج نحو زيد نحو زيد نحو زيد والقمران القمران وكلا وكلتا واثنان واثنتان لعدم الدلال يبقى دول خرجوا منين من المثنى طيب لماذا خرجت زيد من المثنى؟ لعدم دلالة الأول على شيئين. جميل زيد يدل على شيء واحد. تمام يبقى لعدم دلالة الأول على شيئين. ها؟ واتفاق لفظ مدلولي الثاني. يبقى واتفاق لفظ مدلولي الثاني. الثاني اللي هو مين؟ القمران. لا القمران. القمران. مدلولي القمران اللي هم مين ومين؟ هنا كلمة القمران ما مدلولها ما مدلولاهما أو ما مدلولاها الشمس والقمر هل اتفق لفظهما؟ طب زي هنا يقول الشيخ واتفاق لفظ مدلولي الثاني على اعتبار ان احنا سمينا تانا قمر لا كلمة اتفاق هنا مش معطوفة على كلمة عدم كلمة اتفاق معطوفة على كلمة دلالة كلمة اتفاق معطوفة على كلمة ايه؟ دلالة يبقى كانوا بيقول ايه فخرج نحو زيد لعدم دلالته على شيئين وخرج نحو القمران لعدم اتفاق لفظ مدلولي تمام واتفاق مش معطوف على عدم معطوف على مين على دلالة يبقى كلمة عدم دي كأنك بتكررها مع الثلاثة يبقى كأنك بيقول ايه لعدم دلالة الاول على شيئين ولعدم اتفاق مدلولي الثاني ولعدم الزيادة في الباقي. معطوف على دلالة. تمام شيخ؟ جميل. يبقى واتفاق لفظ مدلولي الثاني يعني عدم اتفاق لفظ مدلولي الثاني اللي هو كلمة ايه؟ القمران. بما مدلوليه اللي هم الشمس والقمر. دول مش متفقين في الايه؟ في اللفظ. فلذلك كلمة القمران هي تبقى ايه؟ ها؟ مثنى ولا ملحق؟ ملحق في المثنى. تمام كمل الشيء كده قال مدلولين والزيادة في الباقي والزيادة في الباقي الزيادة معطوفة على مين على بلال يبقى كانوا بيقولوا ولعدم الزيادة في الايه في الباقي يعني بيقول لك ان كلمة كلا وكلتا واثنان واثنتان مفيش قرينة تعرفنا ان الالف في كلا وكلتا والالف في اثنان واثنتان زائد تمام يبقى كلا وكلتا اثنان واثنتان لا قرينه تدل على ان الالف فيها ايه زائد فخلاص دي ما نقدرش نحكم انها مثنى يبقى لو جه حد قال لك كلا وكلتا مثنى ولا مش مثنى تقول له مش مثنى فبيقول لك امال ايه تقول له ملحق بالمثنى اثنان واثنتان مثنى ولا مش مثنى ملحق مش مثنى وانما ملحق بالمثنى طب يعني ايه ملحق بالمثنى يعني اسم يعرب اعراب المثنى وليس داخلا في تعريف المثنى تمام الملحق بالمثنى هو كده اعرب العرب اسم يعرب إعراب المثنى وليس داخلا في حد المثنى. أظن أن تلك قبل كده يعني كلمة حد، يعني حد إيه؟ يعني طبعا مين اللي عربوا هذا الإعراب؟ العرب. إحنا نقلنا عن لغة إيه؟ العرب. وجدنا العرب تقول جاء اثنان رأيت اثنين مررته باثنين، صح؟ فعرفت أنها تعرف كلمة اثنان إيه؟ إعراب المثنى. لما نيجي نطبقها على كل المثنى اللي عند العرب نلاقي ما تنطبقش على شو، صح؟ فنقول العرب ألحقتها بالمثنى وليست إيه؟ من المثنى. نعم، تفضل. وارفع بها أيضا كلا، وارفع بها أيضا كلا، وهو اسم مفرد عند البصريين. جميل. وارفع بها أيضا بمين؟ وارفع بالألف أيضا. أيوة بالألف، يعني صح؟ لأن بنلقى بالألف ارفع المثنى وكلا، أي وارفع بها يعني بالألف أيضا مين؟ كلا. يبقى كلا ترفع بالألف. طيب ليه أفردت يا ابن مالك كلا؟ قال لك لأنه اسم مفرد عند البصري. يبقى كلا اسم إيه؟ مفرد، لكنه يدل على إيه؟ مثنى، على اثنين. يبقى كلا اسم إيه؟ مفرد، لكنه يدل على اثنين. والدليل على ذلك أن خبرهما قد يجيء مفردا تبعا للفظه، وقد يجيء مثنى تبعا لمعناه. يعني تقول كلا الطالبين ناجح، كلا الطالبين ناجح، صح؟ فتقول كلا الطالبين ناجحان، صح؟ تمام. يبقى لفظ كلا لفظه مفرد ومعناه مثنى وخبره يتبع أيهما، يعني الخبر بتاعه يجي مفرد صح يجي مثنى صح. فلفظه مفرد تقول ايه؟ كلا الرجلين مؤدب، واذا تبع معناه تقول ايه؟ كلا الرجلين مؤدبان، تمام. طب الاوجه في كلا وكلتا ان الخبر يجي على اللفظ ولا يجي على المعنى؟ ها توبة ترجع للقران، قال الله تعالى كلتا الجنتين اتت ولا اتتا؟ آه. يبقى الأوجه أن يعود على الإيه؟ على اللفظ المفرد، تمام؟ يبقى كلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما مثنى، يجوز أن يجعل الخبر خبرهما مفردا على اللفظ أو مثنى على المعنى، والأوجه أن يكون مفردا على اللفظ، تمام؟ جميل. ماشي. يبقى كلا وهو اسم مفرد عند البصريين على قوله لا يطلق على كلمة صف العرب. تبدأ خلنا في الحرف. لا لا داكم. يطلق على إيه؟ على اثنين مذكرين. يطلق على اثنين مذكرين. إذا كلا اسم مفرد ولكنه يطلق على إيه؟ على اثنين مذكرين. وإنما يرفع بها إذا. بها بمين؟ بالألف. يبقى إذا كلا وكلا كلا لا ترفع بالالف الا بشرط. ها يبقى متى اذا بمضمر ترفع كلا بالالف ابن ملك قال اذا بمضمر على كونه مضافا له مضاف له وصله وصله نحو جاءني الرجلان كلاهما. جميل. يبقى متى ترفع كلا بالالف؟ اذا اتصل بها ضمير مضاف إليه أو مضافة إليه. يبقى كلا مضافة للإيه؟ للضمير. زي ما نقول مثلا كلانا كلاهما كلاكما. يبقى دي مرفوعة بالإيه؟ بالألف. ليه؟ تصل بها ضمير، لأن تصل بها ضمير مضافة إليه. يبقى بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا، تمام. ومثاله جاءني الرجلان كلاهما، عايزين نعرف جاءني الرجلان كلاهما. جاء فعل ماضي مبني على فتح ليه فتح مقدر ليه جاء والفعل ماضي مبني على الفتح الظاهر والنون للوقاية والياء أحسن جمع الياء المتكلم في محل نص مفعول به مقدر الرجلان فاعل مفعول تمام الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه إيه مثنى كلا توكيد معنوي تابع يعني ماله مرفوع عليه لأنه تابع لمرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى يبقى الرجلان مثنى وكلاهما ملحق بالإيه وهما ضمير مبني على المفعول في محل جر مضاف اليه يبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه تمام يبقى هذا شرط اعراب كلا رفعا بالايه بالالف لحد دلوقتي الشيخ لم يتحدث لا عن النصب ولا الجر وده كله بيتكلم في الايه في الرفع تمام ماشي اتفضل يا هنا تاخد يعني الرجلين كلاهما والا موضف الى امرين لان الى الظاهر فهو كالمقصود في تقدير اعرابي على اخره وهو الالف نقد جاءني كلا الرجلين يبقى بيقول الشيخ وان لم يضف الى مضمر اشترطنا عشان نرفعه بالالف ان يضاف الى ايه الى ضمير طب اذا لم يضف الى ضمير هو طبعا كلا ملازمه للاضافه يعني ايه ملازمه للاضافه يعني لازم ياتي بعدها مضاف اليه كلام بقى لو ما جاش بعدها مضاف اليه ضمير يعني جاء بعدها مضاف اليه عادي قال لك فهو كالمقصور يعني ايه كالمقصور مين هو المقصور الاسم اللي اخره الف خلاص الاسم المعتل اللي بيقفل بالالف بيعرب ازاي بحركات مقدره زي ايه كده فاكرين مثل الشيخ ابن مالك بالاسم المقصور اللي هي سمة في أرض وسمة صح ولا سمة وسمة فقال إن سمة معتل لأخي بآية فعلامة العربية إيه مقدرة يبقى كلا بدون ضمير اسم مقصور يبقى إذا كلا زي ما نقول كده كلا بدون الضمير قلب كالمقصور يعني يعني مش مقصور انما هي شبيه بالمقصور شبيه بالايه نقدر نقول ملحق بالمقصور برضه ممكن نقدر نقول ملحق بس هو بيقول كالمقصور يعني ايه المقصور اللي هو الاسم الايه الذي المعتل بالالف اخره ايه الف يعني علامات اعرابه مقدره تمام يبقى كلا لو جاء من غير ضمير نقول والله مرفوع بضم مقدره منصوب بفتحه مقدره مجرور بكسره ايه مقدره يبقى لما نيجي نعرف كده جاءني كلا الرجلين نقول كلا يبقى جاءني زي ما هي كلا هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة منع مجرد على الالف منع مجرد على التعصب والرجلين مفعول به منصوب يا راجل مضاف اليه ايه مجرور وعلامة جر لان حتى لو مجرد ضمير او اللي بعدها مضاف برضه هو كلا ملازمه للاضافه لازم يجي بعدها مضاف كسر لما جاش ضمير يبقى اللي بعدها لازم يبقى بعدها ايه مضاف تمام اتفضل يا شيخ قلت الذي يطلق على اثنين مؤنثين مؤنثين فذاك اي مثل اي مثل كده كده يرفعها بالالف اذا اضيف الى مضمر اذا اضيفت الى مضمر اذا اضيفت الى مضمر نحو جاءتني المؤنثان كلتاهما وفي تقدير إعرابها على آخرها إلى تضف إليه نحو كلتا الجنتين آتت أكلها جميل جدا يبقى كلتا كل اللي قلناه في كلا نقوله في مين؟ في كلتا احنا قلنا في كلا قلنا يرفع بالألف إذا اتصل به ضمير يبقى كلتا برضه ترفع بالألف إذا اتصل به ضمير وقلنا يعرب بعلامات مقدرة إذا لم يتصل به ضمير يبقى برضه كلتا تعرب بعلامات مقدرة إذا لم يتصل بها إيه؟ ضمير ده معنى قول ابن مالك إيه؟ كلتا كذلك كلتا يعني يبقى كلتا زي كلا في كل ما نسب اليه تزكي عائد على الاثنين يبقى تزكي عائد على مين على على على كده على كده على كده ما قال لك كذاك اي مثل كده يبقى ذاك ده اسم اشاره رجع لمين لكلا يبقى كلتا مثل كلا تمام لاحظ بقى ان الزمالك قال بقى كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان صح صدق أما اثنان واثنتان المثلثة فهما كبنين. المثلثة ايه يعني المثلثة المثلثة المثلثة بالساء يعني اثنان اثنتان ما كانش فيه نقط او زمان كان النقط ممكن تضيع ممكن تتمسح ممكن واحد ينسح بدل ما يكتب اثنان يكتب اثنان صح؟ يقول لك اثنان واثنتان بالايه؟ بالمثلثة فهما كابنين وابنتين بالموحدة اللي هي الايه اللي بالبيت تمام؟ ودي من عبقرية اللغة العربية ان تقدر تضبط الكلمة بالشكل خلاص؟ وبالحروف من غير ما تشكل انك تقول دي بالمثلثة ودي بالموحدة ودي بالمعجمة ودي بالمهملة ودي بالمفتوح ودي بالمكسورة ده طريقة العرب في كده في ضبطه وكيف تمام اياك انا اياك انا اعبد واياك استعين مثلا ومن غير النقط اياك انا اعبد واياك انا استعين دي ممكن تقراها سي سي ممكن تستعين ممكن كان امام القرية ها امام القرية وكانش في نقط عنده بقول له عندي مشكلة في الفاتحة امام قال له ايه قال له اياك انا اعبد واياك انا استعين 90 ولا اياك 60 قال له انت بتقول ايه قال له ابوك الاحوط كان في 90 تمام فيقول لك والله دي بكذا ودي بكذا بكسر المهملة بفتح الموحدة بضم المثنى من فوق تمام ده عشان تبقى عارف الكلمة ازاي بعد فيهما يعني كالمثنى الحقيقي حكم جريان بلا شرط بلا شرط نشوف كده بيقولوا ايه واما اثنان واثنتان بالمثلثة فهما كابنين وابنتين بالموحدة طب هو ابنين وابنتين يطلعوا ايه؟ مثنى حقيقة ولا حكما؟ لا حكما ابنتين يبقى ابنين وابنتين مثنى حقيقة فلما يقول لي اثنين واثنتين زي ابنين وابنتين ها؟ يبقى دول هياخدوا حكم المثنى زي المثنى الحقيقي خلاص؟ الا ان اثنان واثنتين ايه؟ ملحق بالمثنى قال لك فهما كابنين وابنتين بواحدة فيهما يعني كالمثنى الحقيقي في الحكم خلاص كالمثنى الحقيقي في الايه في الحكم يجريان بلا شرط انت خلي بالك بقى يعني الملحقات بالمثنى كلا وكلتا فيهم شرط ايه شرط كلا وكلتا الضمير صح اما اثنان واثنتان فهما ملحقتان بالمثنى بلا شرط زيهم زي ابنين وابنتين بالظبط طب يعني ايه بلا شرط يعني لا يشترط الاضافه يبقى سواء كانتا مفردتين او مضافتين او مركبتين ما تفرقش تمام يعني لو مفرده تتركها بالالف عادي مركبه برضه تتركها بالالف مضافة ضرب تتركها بالايه بالالف اقول مثلا جاءني اثنان الاثنان نعرفها ايه؟ فاعل وبالالف صح؟ تقول جاءني اثنا عشر فاعل برضه مرفوع بالالف لا فاعل مرفوع بالالف خلاص؟ يقول لك مثلا ايه؟ جاءني اثنان يعني الاثنين بتوعك او اسمها محمد الاثنين بتوع محمد يبقى برضه فاعل مرفوع بالايه؟ بالالف يبقى سواء حتى الافراد او التركيب او الايه؟ او الاضافه تمام؟ ادي معنى كلمة ايه؟ كابنين وابنتين يجريان يعني يمشيان بلا شرط. طبعا يجريان دي يعني الاثنين وابنتين يجريان يعني. لا لا لا لا مش كذا يعني اثنان واثنتان يجريان كابنين وابنتين في الحكم. يبقى الجريان هنا جريان ايه؟ جريان حكمي. جريان لعب. اي مش جريان لعب الله يصلحها. تمام. قال لي بقى شوف ثواني بقى قال كده نعم حين الوصية اثنان أو أم ركب أم ركب أم ركب نحو اثنتا عشرة عين أم أضيف نحو اثناك واثناكم. جميل. يبقى إذا عندي اثنان واثنتان لهم ثلاث أحوال، اثنان واثنتان لهما كم حالة سجة؟ ثلاثة أحوال، وفي كلها يلحق بالمثنى، في كل هذه الأحوال يلحق بالإيه؟ بالمثنى. إيه هما ثلاث أحوال؟ الإفراد والتركيب والإضافة. طبعا في التركيب والإضافة تحذف النون، التركيب والإضافة تحذف النون. في الإفراد تقول حضر اثنان أو حضر اثنان وخمسون، وده يعتبر برضه ايه؟ إفراد، اللي يجي بعدها معطوف. أما في التركيب تقول إيه بقى؟ حضر اثنا عشر، حضر اثنا عشر. في الإضافة تقول إيه بقى؟ حضر اثنا محمد. يعني اثنا محمد ديت؟ يعني الاثنين بضمحة، تمام؟ قمرين، غلامين، عبدين، أخوين، المهم الاثنين بضمحة. طيب عايزين نعرف حضر اثنا عشر. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، واثنا عشر على بعضها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف يرجع عن ضمة لأنه مضمون. تمام. طيب قال الله تعالى حين الوصية اثنان، نعرف اثنان ايه؟ ايه ما تقولش بقى الآية كده على ظاهرها، أتم الأول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. حضر مفاعل فاعل، إذا حضر يا الموت هو اللي فاعل. حين الوصية يبقى بدل من من الفعل شهادة مبتدأ اثنان خبر. هذا بص بقى شوف كم كلمة بين شهادة واثنان. يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. الشهادة اثنين. يبقى الشهادة كام؟ اثنين. شفت بقى فين؟ شفنا؟ يبقى شهادة مبتدأ اثنان خبر مرفوع. ممكن يقول سيدنا يقول لها ترضية؟ لا ده تكملات ما بينكم ده مضاف إليه. وإذا حضر الكلام ده كله ظرف للشهادة. صح؟ خلي بالكم الكلام ده. مش اعتراض. اعتراض كلام ملوش علاقة بالكلام، لكن لا شهادة بينكم مضاف إليه اعتراض. إذا ظرف متعلق بمين؟ بالشهادة، يبقى معمول المضاف أو معمول الشهادة المعمول المبتدأ. وبعدين حاضر أحدكم الموت جملة مضاف إليها إذا، حين الوصية حين ظرف الحاضر والوصية مضاف إليه، يبقى ده كله مفيش اعتراض، كلام متصل ببعضيه من الخبر شاه. تمام. والله ونفسي الناس الأمارة بالسوء. ها على حسب وما أبرر نفسي، ده كلام خلص. إن الناس الأمارة بالسوء ده كلام جديد. إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، ده كلام كله كلام سهل. مش عارف أقول فيه، يعني قالوا إن ليست من كلام الأمارة بالسوء، إن الناس الأمارة بالسوء. لا يا ابناء الآن حقق الحق، أنا روته عن نفسه وإنه من ال... لا لا لا لا جملة جديدة يعني يبقى خلاف في النص بين كلامين. اذا ما قلناها بكده بتاع زي وضعتها انت زي القصر. ايوه بالظبط. بتقول ايه مرات عمران؟ رب اني وضعتها انت وليس الذكر والله اعلم بما وضعت ليس الذكر الانثى واني سميتها مريم. فوالله اعلم بما وضعت ده قطعا مش كلام. وليس الذكر كالانثى يحتمل انه من كلامها او مش من كلام. اما وإني سميتها مريم ده من كلامها قصد، يبقى ده ايه؟ اعتراض. ماشي. لكن تبقى يا رواية ثانية بتقول ايه؟ قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ده كلام هي بقى. أليس الذكر كالأنثى وإني سميته مريم هذا كله كلام تمام؟ اسم الحضرتك في القصص رأيك؟ في القصص؟ لا ما أعرف زيادة على عنها لا ما طيب اثنتا عشرة عينا هذه النار باثنتا مش ممتدى نحو يعني جيب اللي قبلها برضه على طول أيوة فانفجرت منه أو فانبجست منه انبجست أو انفجرت من الجنة يا رب واحد مطاعد ومنه جر مجرور الأثناء تعمل فيه المخصوص يبقى تكتب كده عند كلمة اثنان 13 بعد الخبر خبر واثنتا عشرة ده ايه فاعل طبعا ده كله الشيخ بي بي بيمثل لمين للمرفوع يعني لا عن التمييز يا سيدي أم أضيف نحو إيه إثناك وإثناك طيب فضل هنا وقف نتاني ثنتان في لغة تاني خمس حال بنو تميم ما بدل ما يقولوا إثنتان يقولوا إيه ثنتان موجودة كتيرة جدا وفي الحديث مثلا ثنتي عشرة ركعة صح يبقى موجود ثنتان وموجود إيه إثنتان تمام المهم يا شيخ ان هي سواء كانت اثنتان سواء كانت سنتان هي برضو ملحقة بمين بالمثنى وترفع من الف وتنصب وتزرب الياء طب هو لسه الشيخ ما قالش عن حاجه عن النصب والجر بقى المفروض يقول لنا بقى كده ها قال الشيخ ابن مالك بقى بيقول ايه وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد اضيف صح نعم أي جميع الألفاظ المتقدم تكفوها الألف جرا ونصبا أي في حالتهما أي في حالتيهما يعني إيه؟ يعني تخلف الياء الألف يعني إيه تخلف الياء الألف؟ تتبع لها يعني مش تتبع لها؟ دي تليها لكن تخلفها يعني تأتي إيه؟ مكانها زي الخليفة هل ممكن يبقى خليفة وفي خليفة موجود؟ نعم العملية لا تحل محلها يعني اذا زالت الالف ها تحل محلها مين ومتى يكون ذلك جرا ونصب جرا جميل والكلام ده فين في جميعه يعني في جميعه في كل الالفاظ المتقدمه ايه بقى الالفاظ المتقدمه ابني وابنتي واثنان اثنتان وكلا وكلتا والمثنى صح يبقى كل هذا المثنى والملحق به تقع الياء موقع الالف في حالتي الجر والايه والنصب فعلمنا كده من كلامه انه يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه بالياء طيب سؤال لماذا قدم الجر على النصب مش المفروض النصب قبل الجر لا ان في العلامه فرعيه لما في الياء علامه الجر الياء تكون علامه غائبة عن الكف ايوه لان الانسب لعلامه الجر الياء فهنا الياء علامه نصب وعلامه جر الياء علامه نصب وعلامه ايه فهل هي اقرب للنصب ام اقرب للجر هي اقرب للجر بدليل الاسماء الست صح لما كان فيها ياء والف خدنا الياء للجر وخدنا الالف للايه للنصب صح لكن هنا في جمع في المثنى هي ياء بس فخلاص هي المفروض علامه ايه جر فبقي النصب بلا علامه فحمل النصب على مين على الجر فلذلك دائما يقدم ابن مالك الايه؟ الجر فقال وتخلف الياء في جميع الالف جرا ونصبا يبقى المثنى يجر بالايه؟ بالياء وينصب بايه؟ بالياء المثنى بس المثنى والملحق تمام وذلك جر ونصبا اي في حالتيهما بعد اصلاح فتح لما قبله قد الف قد الف لان ابن مالك اول بعد فتح قد الف والأمثلة واضح طيب خلي بالك يعني ايه بعد فتح قد ألف قال لك انت لما جيت قلت بيت وبيت مش دول اتنين فرحت استغنيت عن وبيت الثانية ورحت ضفت ايه ألف ونون قلت ايه فبعد التاء كانت مضمومة حطيت عليها ايه علشان مين الألف وبعدين حطيت عن نون ايه كاف بيت بيتاني يبقى في عندك فتحه مالوفه ايه عندك ايه اللي بتاعت مين الالف ده في الرفع لما تقول هذان بيته. فلما تيجي عند جر سكنت في او اشتريت في النص قال لك تخلف الياء الايه الالف، فتقول بيت وبعدين تحط مكان الالف ايه ياء. فقد يتوهم متوهم انك اذا وضعت مكان الالف ياء كسرت ما قبل الياء عشان تناسب الياء، لك لا بعد فتح قد الف، يعني زي الفتحه اللي انت عرفتها قبل زي ملازم. فتبقى الكلمة ايه؟ بيتين. يعني ايه كلام نقولك بعد الفتح وقد ولف؟ لو ما قالهاش كان يظن السامع ان انت لما تحط الياء مكان الالف تكسر ما قبل الياء ويشتبك الحالة دي معنا. لا وتخلق الياء في ذلك الالف جهرا ونصبا بعد فتح قد ولف، فاكر الفتحة اللي انت حطتها قبل الالف هي دي نحطها هي. جميل. افضل في جمع البيت يا سيدي بيوت ولا بيوتات؟ هي بيوتات جمع بيوت. هو جمع الجمع. بعدين كل واحدة فيه مستعملة. طب ما تستعمل بيت وبيوت وما تستعمل بيوتات؟ بص يا أخي، إذا قلت بيوت يبقى تقصد المساكن. إذا قلت بيوتات تقصد ساكنيها اللي هم العائلات نفسها. يقول لك مثلا فلان من بيوتات قريش. كان بيوت قريش. يعني من العائلات الكبيرة يعني. خلاص؟ ينفعش تقول اسكن في بيوتات كثيرة، ينفعش. يبقى البيوت اللي هي الايه المساكن، لكن البيوتات اللي هي العائلات. تمام. لك فلان من بيت فلان، يعني من بيته، يعني من السكن بتاعه ولا من عائلة يعني. بالضبط هي دي. تمام. وإذا كنت فرع اذا سمي بمثنث هو على حاله على حاله. جميل جدا. شو الاثنين وتسعين دول؟ ده فرع لذيذ ومهم. يقول لك ايه؟ اذا سمي بمثنى فهو على حاله قبل التسمية به. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جيت زيد وزيد بنعمل ايه؟ بنقول زيدان. طب لو سميت واحد زيدان يبقى كده اسمه ايه؟ سمي بمثنى. سمي ايه؟ قال لك يا سيدي فهو على حاله قبل التسمية به. يعني الصحيح فيه معاملته كالمثنى الاصل، مع انه بقى شخص واحد، لك لا هو على حاله قبل التسمية به. يبقى لما تقول ايه؟ واحد اسمه زيدان، في واحد اسمه زيدان وفي محمد، خلاص؟ وفي واحد اسمه محمد ايه؟ المفروض تقولي جاءني محمدان وخرجت معكم. يعني محمدين. خلاص؟ وذهبت إلى محمدين لنبحث عن عم. يبقى تعمل إيه؟ كأنه مثنى مثنى. أدي معنى الفرع الألفي. تمام؟ وبعض العلماء يرى أنه إذا صار إيه؟ علما خد حكمه. خلاص؟ فإذا سميت به هو بالألف خليه بالألف، وإذا سميت به بالياء خليه بالإيه؟ بالياء. ويمكن ده اوجه في العصر الحالي، يعني المجمع اللغه العربيه اقر ان المثنى المسمى به يبقى على حاله عشان ما يخسرش نفسه. فاذا سميت واحد زيدان يفضل زيدان بالالف، وجاءني زيدان، رايت زيدان، مرقت زيدان. واذا سميت واحد بمحمدين يفضل محمدين، وجاءني محمدين، رايت محمدين، مرقت محمدين. ده كلام مين؟ المجمع الخاص. اما في العصر القديم ما كانش فيه لبس. اعرف عربات مقدرات. في الحاله دي بقى ممكن تعرفوا اعراب مقدره وتعرفوا الحركات بقى حفظها على النور. انتوا معنا الفرع ده يا شيخ؟ مفيش مشاكل، ما انت كده خلاص نقلت بقى من خدت المثنى لخدت المفرد. صح؟ طيب خد يا شيخ، خد شوف بيقول بقى. وارفع بواو وبيجر وانصبي تام مجامع عامل ومذنبي وشبه ذي. جميل. يبقى كده بقى بيتكلم في مين بقى؟ جمع في جمع المذكر السالم. طيب هو كده خلص المثنى؟ لا، في مسألة أخرى يشترك فيها المثنى والجمع اللي هو قوله إيه بقى في الآخر؟ ونون مجموع وما به التحق فسح وقل من بكثير النفق ونون ما يكون والملحق به بعكس ذا فاستعملوه. يبقى يتكلم عن حركة نون الجمع ونون المثنى بعد ما يخلص ايه؟ جمع المذكر السالم لأن المثنى وجمع المذكر السالم كالأخوين. المثنى وجمع المذكر السالم كالأخوين. حتى بيسموا جمع المذكر السالم اللي هو بيسموه إيه بقى؟ بيسموه الجمع على حد المثنى. يعني تلاقي بعض الكتب يقول لك إيه؟ المثنى والجمع الذي على حد. ها يعني إيه؟ لا هي كلمة حد مش معناها تعريف بقى. كلمة حد هنا معناها طريقة. الجمع على حد المثنى يعني الجمع على طريقة الايه؟ انك بتجيب المفرد وتحط له الف ونون او ياء ونون، انك برضه تحط له ونون او ايه؟ او ياء ونون، يخلي من عوض من مين؟ من الترمين في الاسم. يبقى اسمه الجمع على ايه؟ على حد المثنى. زي ما انت كنت في كلامك العادي تقول ايه؟ على حد قول فلان. يعني على طريق فلان مجدود كذا. كلمه الحد هنا ليست معناها الايه؟ تعالي انا اقرا. قال الشيخ بقى ورفع بواون وبياء اجره وانصب. يبقى اذا الجمع المذكر السالم بترفع بالايه؟ بالواو. وبيتنصب بنجر؟ بيتنصب بنجر بلا ولا بنجر ويتنصب بلا؟ بيتنصب صح بس نبدا بمين؟ بالجر. ليه؟ لان الياء في الاصل علامه جر وحمل النصب على الجر. تمام. طيب مين بقى اللي يترفع بالواو ويتنصب بنجر بلا؟ ها سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذلك. يبقى الذي يرفع بالواو وينصب بالياء هو الجمع السالم لعامر ومذنب وشبههما. الجمع السالم لمين؟ لعامر ومذنب وايه؟ وشبههما. يعني مش عامر بس، عامر وما اشبه عامرة، ومذنب وما اشبه ايه؟ مذنب. عشان كده ليه؟ سالم جمع عامر ومذنب وشبهه. طب ايه اللي يشبه عامر؟ محمد يشبه عامر؟ يشبه عامر. زيد يشبه عامر؟ يشبه عامر. طب هو يشبه عامر؟ طب عبد الله يشبه عامر؟ مش ليه؟ يبقى العلماء يقولون لنا يعني ايه عامر وشبهه ويعني ايه مذنب وشبهه. تمام؟ يوضح لنا بعد كده. يبقى يقول عامر وشبهه عشان نجمع جمع مذكر سالم. هنجمع عامر جمع مذكر سالم يبقى ايه؟ عامر ونرفعه بالواو وننصبه ونجره فنقول ايه؟ عامري. طب وفي عامه مين؟ مذنب وشبهه. هنجمع مذنب بالواو فتبقى مذنبون نرفعه بالواو وننصبه ونجره مذنبين بالياء. صح؟ ايه بقى عامر وشبهه؟ وايه مذنب وشبهه؟ اقرا كده يا شيخ. اي شبههم. اي شبههم. وشبههم يعني شبههم اللي هم مين؟ عامر ومذنب. يبقى زين ما يعرف زين، حد يعرف يقول؟ وبياجر وانصب سالم. وبياجر وارفع بواو وبياجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. عامر مضاف اليه. اه ماشي. ماشي. ومذنب ايه؟ ومذنب معطوف. ده تبقى نعم. ليه يا راجل معطوف على عامر؟ عامر ومذنب. يعني معطوف على المضاف. ايوه. والواحد معطوف وشبه معطوف برضه على عامر. قلت بقى زين ايه بقى؟ مضاف اليه ماله؟ مجرور بالياء لانه شبه ذين يعني ما يشبه هذين الاسمين اللي هما مين؟ عامر ومضاف. تمام. حذف منه هل ايه التنبيه. نعم. قول بقى شبه ذين كده يا شيخ. اي شبههما وهو كل علم بمذكر عاقل خال من التأنيث من تاء التأنيث. قيل ومن التركيب وكل صفة كذلك مع كونها. لا استنى بقى. يبقى كده ناخد العلم بقى اهو. الواحد ما يجلس على السهر لما حضرتك يعني. الله يحفظه ويسعدك. الواحد يعني ما حطوش معرض ولا حضرتك. ربنا يبارك فيك. يبقى عامر يقصد ايه عامر وشبه عامر؟ كله علم. عامر علم. لمذكر. عاقل. خال من تاء التأنيث. صح؟ قيل ومن التركيب. حطينا قيل دي بعد ايه؟ شرط عشان فيها كلام. تمام؟ يعني ينفع أشرف؟ ينفع أشرف عالم المذكر عاقل خالي متأتني؟ ينفع بيوم؟ وأحمد ينفع فهمي؟ ينفع محمد؟ ينفع أحمد؟ ينفع زيد؟ قال إن كل ذلك عالم المذكر عاقل خالي متأتني؟ طيب ينفع إنسان؟ وعالم وعالم مش عارف اسمه جه صح. طب ينفع زينب؟ لا لا عالم سابق ولاحق من الفرس مش عارف خلاص. طب ينفع أسامة ومعاوية وطلحة؟ لا لا صح كده. يبقى اذا اللي زي ده ما ينفعش الجمع جمع مذكر سالم. ايوه يبقى بتقولش في جمع انسان انسانه وطلحون ولا تقول في جمع طلحه طلحوه ولا حمزو صح. ما تقولش في جمع زينب زينبو صح زينب. ولا في جمع سابق ولاحق سيكون ولاحقه ومش عارف يكون ولاحق لما يكون رجال لما يكون فرسان لا صح. قال لك بقى ومن التركيب بس الشيخ سيوط قال لك بقى قيل ومن التركيب كأنه يرتضي هذا الشرط أو لا يرتضي إلا لا يرتضي لا لا يرتضي لا يرتضي عفوه قال لك قيل ومن التركيب صحيح لو هو مقتنع به كان قال لك إيه ومن التركيب كل عالم المذكر عاقل خالي من التأنيث ومن التركيب لك لا هو موافق لحد من التأنيث قال لك قيل يعني قال بعض العلماء ومن التركيب لكنني لا أرتضي هذا الشرط. لماذا لا ترتضي هذا الشرط؟ يعني يا سيوطي رحمة الله ينفع أننا في مثلا أقول عبد الرحمن ينفع أننا أجمع عبد الرحمن ينفع لأن التركيب التركيب مش شرط وابن أولي عبد الرحمن عبد الضم عبد الرحمن بعد الدال ضمه تقول جاء عبد الرحمن ورأيت عبد الرحمن ومررت بعبد الرحمن بالياء تمام ده لا ايه لانه علم مركب اضافي فتجمع الصدر وتترك الايه العدس صح. طيب يا شيخ يا شيخ سيوطي في بوايه ينفع اجمعه ولا ما ينفعش؟ او قال لك بعضهم قال ما ينفعش عشان مركب صح؟ لكن انا عندي سيوفي بقى يجوز وانا التركيب عندي مش شرط صح؟ يعني ينفع ان انت تجمع في بوايه؟ ينفع اقول في بوايهون ورايت في بوايهين ومرت في بوايهين وبعضهم يحلف وايه فيقول ايه؟ ها؟ في بون سيبين بس فيها ايه؟ لبس. المهم ان ابن السيوطي رحمه الله لا يشترط الخلو من الايه من التركيب لا يشترط الخلو من يبقى اذا هل ومن حرك وين كده حرك التركيب انه بقى هل يجمع العلم المركب جمع مذكر سالب بس هو مش افصح يقول نعم هو يعني وين احنا بنقول الافصح انك تقول سيبه ويقول لكن من اراد التخفيف والهروب من التركيب لكن عند السيوف هل يجمع العلم المركب جمع مذكر سالم؟ نقول والله عند الجمهور لا يصح عند السيوف يصح تمام؟ أما لما يجي نقول إنسان وزينة وسابق وطلحة ده كله لا يجمع جمع مذكر ايه سالم بالفعل. ليه؟ لانه لا يشبه عامل لانه لا يشبه ايه عامل. طيب ومذنب ايه هي مذنب مش زي عامل؟ لا ده مذنب حاجة مش حاجة تانية خالص. ها ايه الفرق بين عامل ومذنب؟ اول حاجة كده هو عامل عاقل ها الفرق بين مذنب وعامل ان مذنب صفر انما عامل على عشان كده الشيخ قال لي بقى على كده تقرا كده يا شيخ وقول بصفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلاء كأحمر حمراء ولا فعلان فعلاء كسكران سكرا. جميل. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح. حلو. يبقى مذنب وشبهها. قال لك يا سيد مذنب وشبهها كل صفة لمذكر عاقل خالية من التأنيث. إن عليه وكل صفة كذلك يعني بنفس الايه الشروط. تمام. بس لو يحوى حاجة تانية وليس من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. دي كلها شروط الصفة التي تجمع جمع مذكر صحيح. يعني مذنب صفة مذكر عاقل خالية من التاء ليست من على وزن أفعل ولا على وزن فعلان ولا يستوي فيها المذكر والمؤنث. يعني ايه لا يستوي فيها المذكر والمؤنث؟ يعني لفظ المذكر فيها يختلف عن لفظ المؤنث. مذنب رجل. طب والمرأة مذنبة يبقى اختلف اهو. يبقى لم يستوي فيها المذكر والايه والمؤنث. تمام. إذا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث يعني يختلف لفظها بالتأنيث والتذكير. يعني لفظها في المذكر غير لفظها في الايه في المؤنث. طب تمشي مذنب تمشي مذنب تمشي قائم يا واقع ده اسم فعل قائم وصف مذكر عاقل خالي من التأنيث خالي من التأنيث عموما وليس أفعل ولا فعلان ولا مما يستوي يبقى يمشي قائم مش قائمون قائم عائد يمشي مجتهد عائد كافر كافرون مسلم مسلمون يجوز لكل صح. طيب انسان تمشي لا انسان مش صفة. طيب حائض تمشي حائض صفة مذكر كل صفة مذكر عاقل صفة المذكر حائض ما تمشي يبقى انسان لا ما تجيش جمع مذكر سالم حائض حامل صفة المؤنث حامل بالله حامل لا الكلام عن حامل اللي هو الجبين تمام. طيب صاهل ما برضو ده مؤنث لا لا اللي هو صوت الحصان الفرح يبقى عاقل صاهل وناهق وزاحف والكلام ده كله. تمام. طيب علامه ونسابه صفه المذكر عاقل بس في تأنيث ما ينفعش صح كده. جميل. طيب احمر على وزن افعل دول على وزن افعل مؤنث وفعلاء. احمر حمراء ما ينفعش مرش احمرون خلاص اقول حمر صح يا جماعه جمع تكسير. طيب عطشان عشان وزن فعلاء مؤنث فعلاء عطشان يعني مرش رجال عطشانون لا امال ايه او رجال عطشا خلاص. تمام. طب صبور ينفع ينفعش اقول رجال صبورون لا لأن صبور يستوفي المذكر والمؤنث والرجل صبور والرجل صبور وكذلك جريح رجل جريح امرأته والرجل جريح امرأته ايه جريح يبقى ينفعش اقول جريحون ولا صبورون امال ايه صبور وجرح رجل صبور في عندك صبر عند اللقاء عجوز دي خاصة بالمرأة يبقى عجوز طمع حال يبقى ينفعش اقول عجوزون صح واضح يا شيخ. يبقى كل هذه صفات اهي ولكنها لا تجمع جمع مذكر سالم. ليه؟ لانها لا تشبه مذنب صح عشان ايه لا ده هو مش عشان احنا نقول رجل عجوز ايه لا شيخ كبير شيخ عجوز دي خاصه انا في تقلد وانا ماشي يا شيخ. جميل كله في القران. عرفنا مشاكل جمع مذكر سالم وبيعرف ازاي بيرفع بيه وينصب بيه ومين اللي يجمع جمع مذكر سالم، يبقى مش اي اسم يعدي على مزاجك كده تقول لا احنا عايزين نجمع جمع مذكر سالم. لا لو استوفى الشروط، استوفى الشروط كان علم او كان صفه ماشي، لا علم ولا صفه يبقى ما يتجمعش. طب افرض بقى يا شيخ محمد لقينا اسم مش مستخدم الشروط وجمع جمع مذكر سالم، يبقى لو ايوه يبقى لو وجدنا اسما غير مستكمل للشروط زي برضه ملحق المذكر وهو على صورة جمع المذكر السالم يكون ايه ملحقا. عشان كده ابن مالك قال لي بعد كده وبه 20 وبابه هو الحق. تمام. ممكن يجي الصفة على وزن افعل بس مؤنث مش فعلان، زي ايه؟ زي افضل. هل افضل تجمع جمع مذكر سالم؟ يعني على وزن افعل يا سيدي، دول على وزن افعل. هي طبعا صفة المذكر عارف خليها من التأنيث بس هي على وزن افعل، لكن هل مؤنثها فعلاء؟ ما المؤنثها ايه؟ افضل فضلة. في الحالة دي تجمع على اللي في النهر بنقول جاء الرجال، جاء الرجال الافضل مفيش مشاكل خلاص، يبقى تجمع لان على وزن افعل بس مش مؤنثة ايه فعلا. ما نقولش جاء الرجال الاحمرون وانما جاء الرجال دي الافضل ماشي. تمام. اخر ما قلنا ان لو احنا وجدنا اسم غير مستكمل الشروط وهو على صورة جمع المذكر السالم يبقى ملحق بجمع المذكر السالم. في شرط مهم جدا، هو شرط بديهي بس مش مذكور. ها ايه الشرط البديهي؟ ان يكون له مفرد، ان يكون له ايه مفرد. اذا لو لم نجد له مفردة خلاص يبقى جمع ملحق بجمع المذكر السالم، زي كلمة قولوا الألباب قولوا مفردة ايه صح. عشان كده قال لك الشيخ ايه وبيها شنو وبيقول وشق على قالوا لك قولوا قولوا ما لهاش مفرد ملحق، يبقى ملحق ولا جمع مذكر سالم؟ ملحق بجمع المذكر ايه. ذاك الشيخ ابن ماله بقى يعد الملحقات بجمع المذكر سالم يقول لك بقى قولوا اعلم وبه 20 وبابه ملحق، يبقى 20 وباب 20 ملحق. والاهلون اهلون قولوا وعلمون الليون وارضون شذ والسنون وبابه كم حاجة؟ ثمان حاجات. كل واحدة من الثمانية دول فيها شرط مختلف. كل واحدة من الثمانية دول فيها شرط مختلف. بسرعة كده وببساطة. لما يجي يقول مثلا 20 علم ولا صفة؟ لا علم ولا صفة. عشان ده مضحك. لا هي 20 نفسها علم ولا صفة؟ لا علم ولا صفة. لا علم ولا صفة ده اسم عدد. خلاص؟ أهلون علم ولا صفة؟ لا على برصة. لا ليش زي انت بالعرب اسم جنس. اه اسم جنس. يبقى 20 وبابه قال اهلنا قولوا وانتفعش نقول لتنا 20 دي علم على عدد. لا هي اسم عدد مش علم على عدد. لو هي علم يبقى معد على 20 معينين. انما 20 تقبل اي 20. يبقى على 20 اهلون قولوا قولوا ذو صفة بس ملهاش ايه ملهاش مفرد. عالم شيء سنة مفرد عالم عالم عالم عالم علماء عالم عالم عالم وعالمون ليس عالم وليس صفة. طب عليون ليس لها مفرد. عليون عالم وليها مفرد اللي هو علي المكان العالي بس غير عالم. اللي عليون ده يطلع كان في الجنب بعقل ولا غير عقل؟ غير عقل. كله على هون على الليونة ده اشتغل من دفع لا ماشي. أراضون والأرض غير عقل غير عالم غير عقل ولا صفة وهذا غير عقل وهذا مش مذكر أصلا لما لو قلت حتى مذكر صح. والسنون برد لا عالم ولا صفة ده زمان خلاص. وبعد يبقى كل واحدة من السبعة أو من الثمانية ها لم تدخل في جمع مذكر السالم لأنها فقدت شرط أو شرطين أو ثلاث أو أربعة، تمام؟ لكن نحن وجدنا العرب تشكل بجمع المذكر السالم في الصورة، تعربها إعراب جمع المذكر السالم لموافقتها لإيه؟ لصورة، خلاص يبقى يسموها إيه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. خلاص؟ طب كلمة شياطين وملايين ومساتين؟ لا ما احنا عملنا شياطين ده يعني جمع تكفير، دي جمع تكفير، دي جمع شيطان شياطين، خلاص مليون ملايين، مسكين مساكين، ده اسمه جمع ايه؟ تكفير. تخيلوا ان في بعض الناس لا يجوز المشابهة الصورية بتقول بتعمل الشياطين تفاضيهم شياطون، ابن محيصن بيقرا واتبعوا ما اتته الشياطون على وجه فهم الدنيا ابن محيصن يقرأ بليه واتبعوا ما تبدو ليه شياطون يبقى يرفع بليه طب ليه ملحق زي ما المذكر السالم لمشابهتها في الصور لمشابهتها فيه لذا كل لفظ يجي لنا بعد كده هو لفظ ايه طب اذا قراءة شاذة هل العرب استعملوا شياطون هو القراءة شاذة لو جمع منه هو اكيد برضه استعمل العرب القراءة الشاذة هي لغة حرف من احرف العرب ولكنه لم يتواتر حرف العرب لكنه ايه النقطه ان هو جاله نقطه يعني اللفظ ضعيف من العرب ايوه لفظ ضعيف من العرب سؤال هو عدد كده يدل انه ضعيف وعدم تواتري يدل على انه ايه ضعيف في لسان العرب ان حتى القران لما نزل بلسان العرب كلها وبلحون العرب كلها لما بعد كده الصحابه بدأوا يقرؤوه ها استقوا منه ايه ما هو اعلى في لسان العرب وعشان كده ورد في قراءات حسنة متواترة وقراءات شاذة فالذي تواتر الذي نقلوه جمع عن جمع عن جمع تحيل عدد تواترهم عن كذب ده اسمه قراءة متواترة وده اللي تصلح القراءة به أما التي انفرد بها راوي أو راويان أو تمام اسمها قراءة شاذة ولا يصح القراءة بها في الصلاة لكن هل هي من القرآن؟ خلاص هي من القرآن الذي نزل على سبعة أحرف لكنها لا يصح القرابة في الصلاة لا يصح التعبد لكن تأخذ منها أحكام تأخذ منها أحكام في الفقه يعني نمر الهلك ليس له ولد ولا أخ أو أخت فلكل واحد منهما ليه السدس صح إزاي الأخ يأخذ السدس إزاي الأخت تأخذ السدس لقد ابن مسعود يقرأ ولا أخ أو أخت من الأم يبقى أخ أو أخت هنا المقصود منين من الأم خدناها منين؟ من القراءة الشاذة، من القراءة الشاذة لا يتعبد بها، لا يقرأ في الصلاة، لكن تؤخذ منها الأحكام دي الشرعية ليه؟ لأنها من لسان العرب ومن أحرف السبع التي تؤخذ منها برضه فقه في اللغة تمام وفي اللغة أيوه إذا كان خلينا ناخد في الفقه مش هنا في اللغة؟ أنا فهمت أنا يا شيخ. شيخ؟ طب هنستأذنكم إن احنا نتوقف هنا وهنبدأ إن شاء الله المرة الجاية من أول وبه يعني إيه؟ الملحقات بجمع المذكر وهي ايوه بالجمع ايوه بالجمع المذكر 20 وضربوه الى 90 ايش السنة؟ وانا اسف القطعه اللي في النص انتوا اعذروني عطلناكم بس